بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجلوده ومن شر كل ذات أرضي أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقرينتك المسلمة وأهلك وبيتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وقريبك المسلم وأهلك وبيتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتر على الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقسمنا بربنا ورب كل شيء واستتر على الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بإبلي صار شيما طريدا لعين وذشان ملعون وجلودهم الملعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل بالمنظومة الدجالية الصهيونية الإبليسية الماسونية التي تتسلط على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة ببيروت هذه المسحرة في عدد الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في جهاز الإبليس المسحر الذي يزرعه الملايين فوق القلب وتوصيلاته الأربعة الموصولة بالعضلات القلبية التي تتدفق بنا الأسحار والبوادر الكيميائية السمية السائلة المسببة لنقص الأكسجين في الدم والاختناق والنهجان وزيادة نبضات القلب وضعف عضلاته التي تصل لتحشرها حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الجليل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود المجيد المائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضاد النافع الضود. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير من جهاز الإبليسي المسحر الذي يزرعه الملاعين فوق القلب وتوصيلاته الأربعة الموصولة بالعضلات القلبية التي تتدفق من على الصحابة والمواد الكيميائية السمية السائلة المسببة لنقص الأكسجين في الدم والاختناق والنهجان وزيادة نبضات القلب وضعف عضلاته التي تصل لتحجرها. عليم الخبير البصير لكل خادم ملعون على هيئة فيل يجتمع على القلب والصدر وكل ملائكة حيات وتعابين يلتون بالقلب وشياطين حشرات الذين يستجلبوا في السحر ويغلف عضلات القلب الخارجية. عليم القدير بصير بكل مقارات مخازن هذه مجيزة الإبليسية المسحرة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر لنا كل جهاز مسحر فوق القلب وتوصيلاته وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن في تفكيكه وإخراج وتدبيره وتنقية الدم وتثبيت شفاطات على القلب تشفط وتسحب كل الأصحاب والبوات السمية والشياطين الحشرات من القلب تخرج هباء منثورا. وأوقذ النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل ملايين خدام واضر بصحبي من شحيب واضر لجندك كل مقرات مخازن الأجهزة والأصحاب واضر بغزويا وحرقيا وحرق من فيها من الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك بعرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر الآن كل جهاز مسحر فوق هذا القلب وتوصيلاته وأمر ملائكة الرحمة والصدق بالحضور لنا لتفكيكه وإخراجه وتدبيرها وتنقية هذا الدم وتنقية الدم وتدبير شفاطا بنا تشفط وتسحب كل الأصحار والمواد السمية والشياطين الحشرات من القلب فتخرج بقدرتك لنا هباء منثورا. وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل ملايين خدام وأمر بسحبي من ليلى جحيم واظهر لجندك كل مقرات مخازن الأجهزة والأصحاب وما من الفيروسات الجنية المسحرة الملعونة وأمر بغزوها وحرقها وحرق من فيها من الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الشافي المغيث ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن كل جهاز مسحر فوق هذا القلب وتوصيلاته. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن كل جهاز مسحر فوق هذا القلب بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن كل جهاز مسحر فوق هذا القلب وموصلاته. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن كل جهاز مسحر فوق هذا القلب يكشف الآن كل جهاز مسحر فوق هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف لنا كل جهاز مسحر فوق هذا القلب يكشف بتوصيلاته الأربعة الموصولة بعضلات القلبية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج هذا الجهاز المسحر من فوق هذا القلب وينقض الدم ويثبط شفاطاتنا تشفط وتسحب كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج هذا الجهاز المسحر من فوق هذا القلب وينقض الدم ويثبت شفاطاتنا تشفط وتسحب كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرج لنا هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك تبكيك وإخراجها تمشي هذه المستحعر من فوق هذا القلب وينقو هذا السماء ويكبد شفاطات تشرة وتسحب كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الشافي ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب للتفكيك وإخراج هذا الجهاز المسحر من فوق هذا القلب وينقو الدماء ويثبت شفاطات تشرد وتسحب كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطبي لتفكيك وإخراج هذا الجهاز المستحعر من فوق هذا القلب وينقو كل دم ويثبت شفاطات تشرد وتسحب كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد حي القيوم تحيا وترشد كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا وترشد كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا وترشد كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحيا وترشد لنا كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا وترشد كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني وعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدس رب الملائكة والروح يظهر لجند الله كل مقرات مخازن ومعادن الأجهزة والفيروسات يغدونها الآن وفي كل حين ويحرقونها ويحرقون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله كل مقرات مخازن ومعامل الأجهزة والفيروسات يغدونها يحرقون بما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله كل مقرات مخازن ومعامل الأجهزة والأصحاب والفيروسات يغدونها يحرقون بما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتخب الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدس رب الملائكة والروح يظهر لجند الله كل مقرات مخازن ومعامل الأجهزة والفيروسات يغدونها يحرقون بما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج لنا كل جهاز مسحر من فوق هذا القلب وينقى هذا الدم وتثبت شفاطات تشرد وتسحب كل الأصحاب الكيميائية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هذا

باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل نادانا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويذكر كل أجياز مزروعين فوق هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك ويمسى ويخرج ويدمر كل جهاز مسحر مزروعين فوق هذا القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك الآن ويخرج ويدمر كل جهاز مسحر بنسيين مزروعين فوق هذا القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك وينسى ويخرج ويدمر الآن كل جهاز بنسيين مسحر مزروعين فوق هذا القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينقى هذا الدم من كل الأصحار والأصقاب والسموم والنوازل الكيميائية المسحرة للإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينقى هذا الدم من كل الأصحار والسموم والأصقاب والمواد الكيميائية المسحرة للإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينقى هذا الدم من الأصحار والأصقاب والمواد السمية الكيميائية الإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ينقى هذا الدم من كل الأصحار والمواد السمية ومن كل الأصقاب والمواد الكيميائية الإبليسية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات بلادنا على هذا القلب تشفط كل الأصحار والمواد الكيميائية السمية وكل الحشرات الملاعينة ويخرجون لنا ذهبا نتورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على هذا القلب تشفط وتسحب كل الأصحاب والمواد الكيميائية السمية وكل الشياطين الحشرات ويخرجون لنا هباء نبتورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات الأعداد القلب تشهد كل لا صحار والمواد السومية والشياطين الحشرات ويخرجون لنا هباء من ثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم تشهد وتسحب وتخرج لنا هباء من ثورا. كل الأصحار الملعون والبوات السمية والشياطين الحشرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا وتشفط وتخرج هباء من ثورا. كل المواد السمية والأصحار الإبليسية والشياطين الحشرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم تحيا وتنشط كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا وتنشط كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم تحيا وتنشط كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا وتنشط كل الأنسجة والعضلات والأوردة القلبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على جسد كل الشياطين قدام الأجهزة الملعونة الجاثمين على هذا القلب والصدر والأفئدة الملايين الملتويين يعصرون هذا القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد الملايين الجاثمين على هذا القلب والملايين الحيات والأبناء الذين يلتهون بهذا القلب الذين يعصرون هذا القلب بالتواء أجسادهم عليه ظلما وعدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على أجساد كل الملايين الجاثمين على هذا القلب والصدر وكل الأفاء والحيات الملتويين على هذا القلب. توقد عليكم النار الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة بقدرة الله المنتقم الشطار. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم يسحب لنا الملايين من فوق القلب ومن حول القلب ومن فوق الصدر لنا محرقين مقتولين إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم يسحب لنا كل الملايين الجاثمين على القلب والصدر والملتوين بالقلب يسحبون لنا من بين الضلوع محروقين مقتولين مصروعين إلى جحيم.

من الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لأن الحياة دوارة تصيب الظالم بما ظلم، الشامت بما شمت، المسيء بما أساء. لا تحزن وربك أعدل العادلين. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي طهور إن شاء الله، وطهور لكل أحبابنا وإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. لا شكر لوجه أختي، أختي أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليك وعلى كل أحبابنا في الله، واستودعكم جميعا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.